الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث أصل كبير في الأحكام. إن الله تجاوز يعني عفا لي عن أمتي، وبعض أهل العلم يقول أن هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأمم السابقة كانوا يحاسبون على الخطأ ويحاسبون على النسيان، وأن الإكراه لم يكن عذرا. بعض أهل العلم يقولون هذا، يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بأمتي، يعني إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. معنى هذا إن هذه الأشياء لو عرضت للإنسان في عمل من الأعمال، فعمل شيء من المحرمات خطأ أو نسيانا أو مكرها، أنه الله سبحانه وتعالى عفى عنه في ذلك، يعفى عنه في ذلك. طيب إيه هو الخطأ وإيه الفرق بين الخطأ والنسيان؟ النسيان أنا عارف الموضوع ده ولكن ذهلت عنه الآن. الخطأ أنا قاصد أعمل العمل بس عملت عمل تاني. يعني عارف أنت مثلا لما أجي مثلا قلت لي اديني التليفون ده، فرحت اعطيك تليفون اعطيتك حاجه تانية، انا قاصد دلوقتي اديك حاجه ولا لا، ولكن اخطات في اختيار الشيء اللي بديهولك، ده اسمه خطا، ده اسمه خطا، ما اسموش نسيان. نسيان ما هو ده الخطا، يعني من غير قصد، هذا الخطا ماشي. النسيان لا، انا غفلت اصلا عن الشيء اصلا. هل معنى هذا، انتبهوا بس لمسألة مهمة، هذا الحديث في الذنب، في الذنب مش في الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية بحسبها لأنها على حسب. يعني إيه؟ يعني واحد قتل إنسانا خطأ عليه ذنب، ده خطأ، خطأ يا جماعة، خطأ ما عليهوش ذنب، هو أصلا ده خطأ. في قتل خطأ وفي قتل عمد وفي شبه عمد، اللي هو بيبقى ايه، ضربه بس ضربه بحاجه ما بتموتش في العادي فمات. لا، احنا بنتكلم في ايه، في خطأ. ما بص انا ليه ده قلت لك، لان ده في كفاره، وكفاره كبيره، صح؟ هل معنى ان هو خطأ يقول لا ده معليش حاجه عليك حاجه؟ طيب انا دلوقتي انت مثلا حاطط مثلا حاجتك في مكان، فانا خبطت حاجتك كسرتها، حاطط نظارتك كده رحت داي سنة عليها كسرتها، خطأ علي ان انا ادفع لك ثمن النظارة ولا لا؟ ولا اقول لا، ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ وده كان خطأ؟ خطأ يعني معليش ذنب، لكن ممكن يتعلق بها احكام فقهية، ممكن يتعلق بها احكام فقهية عادي. النسيان ولا الخطأ في الصلاة، يعني واحد مثلا نسى الصلاة، نسى ان هو ما صلاش، عليه ذنب؟ معلوش ذنب. طب لما افتكر يقول لك لا ما انا نسيت، خلاص وقعت راحت، لا ما ينفعش. نسى في الصلاه سجده في ركعه من الركعات، عليه ذنب؟ معلوش ذنب. يتعلق بيها حكم؟ ايوه، لما يفتكر لازم يجيب ركعه مكانها، الصلاه خلصت لو افتكر يبقى لازم هيصلي تاني. الحكم الفقهي غير مساله ايه، الذنب. ممكن يكون، انتبهوا لده، ممكن يكون الطفل الصغير ما عليهوش، الطفل الصغير غير مكلف. لو الطفل الصغير افسد حاجه وليه بيصلحها ولا لا؟ ولا لا، ما الطفل الصغير ده مش مكلف، وليه بيصلحها؟ ده انت لو عندك مربي حيوان وكسر لحد حاجه بتصلحها، لو الحيوان اصلا مش مكلف هتسيبه يتيح في الناس؟ واضحه الفرق بين ده وده. طب بالنسبه للاكراه، وما استكره عليه، الإكراه ده له ضوابط يكون بها معتبرا في كونه عذرا، ضوابط في الشرع، مش أي حاجة يتقال عليها إكراه، مش أي حاجة بيتقال عليها إكراه. صورة الإكراه في صورة مش هي دي المقصودة، يعني مثلا يقولوا في قد تكره، يقولوا الإكراه أن تكون كالآلة، يعني في إكراه، أنت عارف يعني إكراه؟ يعني حد بيجبرك تعمل عمل معين. في بيقول أن تكون كالآلة، أن تكون كالآلة برا الموضوع، يعني يعني حد مسك واحد ربطه وراح ضارب بيه واحد تاني مات، أنت أصلا أنت عملش أي حاجة أصلا، يعني أنت كأنك آلة. طيب لا، في إكراه، يعني واحد مثلا تحت تهديد السلاح ماشي، أو عذبك علشان تعمل حاجة معينة محرمة، ده بقى إكراه، أنت تعمل العمل بإرادتك ولكن مكره. ودي بالنا من الفكرة ولا بقى؟ بتعمل العمل بإرادتك مكرها، دي قصة تانية. الأولاني معفو عنه بلا خلاف أصلا، التاني ده فيه تفصيل في بعض الحاجات، التاني ده فيه تفصيل يذكرونه في الفقه، يعني أذكر بعض الأطراف فيه، مش هنفصل إحنا دلوقتي فيه. يعني مثلا يقول لك الإكراه، الإكراه مفيش حاجة اسمها إكراه على القتل، غير معتبر شرعا الإكراه على القتل. قال لك لو ما قتلتش فلان هقتلك، ما يجوش تقتله. ليه؟ لأن نفسك مش أغلى من نفسك، موت أنت. لك ما فيش حاجة اسمها تكره حد على القتل، ما فيش حاجة اسمها أن أنت إكراه على القتل، ما فيش حاجة اسمها إكراه على الزنا، موت. لأن إكراه على الزنا في عرض امرأة هينتهك. طيب ده غير اللي هو أن يكون كالآلة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والفواحش الموجودة في البلاد المسلمين. إيه مثلا واحدة اغتصبت، دي ملهاش دعوة بقضية الإكراه على الزنا هنا في الحتة دي، لأنه بيجعلها كالآلة، بيربطها بيمسكها، واضح. التاني ده بقى التاني اللي هو يكون أو يجبرها على شيء فأن تفعلها بإرادتها، ده بقى ده موضوع ده مختلف ماشي. ففي تفصيل في قضايا الإكراه، إيه الإكراه إمتى يكون معتبر شرعا، إمتى الإكراه لا يكون معتبرا شرعا، وفي إكراه بيتعلق بأحكام، أيوة يعني ممكن يكره ويرفع عنه الإسم بس يتعلق بحكم، في إكراه يبقى مرفوع عنه الإثم ويتعلق بحكم. يعني إيه إكراه ويتعلق بحكم؟ يعني مثلا أكره إنه هو يكسر لحد حكته، يكسر لحد دراعه، وبعدين بلاش يكسر لحد دراعه، يكسر لحد حكته ماشي، في الاخر هو عليك ضمان ان انت عملت كده بس ما عليكش ذنب. فانا قصدي ان بيكون بقى فيه تفصيل، الكلام هنا على ايه؟ الكلام هنا على قضية رفع الاثم ماشي. وانتبهوا يا جماعة لان في ناس بتسمي ما ليس اكراها اكراها، بيقول لك ما انا هعمل ايه، ما انا هضطر اعمل كده، اصلا انا مكره. انت ما فيش اصلا اي حاجة، يعني انت قاعد ومستريح ورايق، هو قصده ايه؟ اصل الظروف صعبة، فيقول اصل ده مكره، اصل انا مكره، تشتغل الشغلانه المحرمه دي ليه؟ هعمل ايه ما انا مكره. لا، هو ده ما اسموش اكراه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما استكره، ليس هذا هو الاكراه، مش اي حاجه تقول يتقال عليها ايه، يتقال عليها اكراه. طيب